القاهرة تقدم أو ليصمت فاطمة عمر. قد يكون الصمت هدوءا أو ذكاء أو حيلة لمن لا حيلة له. إلى أيهم ينتمي صمت الكاتب والسيناريست الكبير دكتور مدحت العدل؟ صمت بالنسبة لي تأمل. من حق حضرتك التزام الصمت تجاه سؤال واحد فقط من الأسئلة شرط إبداء الأسباب، موافق؟ أي حاجة تقولها لي أنا موافق. ربنا يخليك يا دكتور. لماذا ابتعدت السينما والمسلسلات عن الرواية؟ ده سؤال طرحه الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد صاحب رواية عتبات البهجة. هل لديك تفسير لماذا ساد الصمت بين الرواية والدراما؟ بمنتهى البساطة اختلاف جيل وثقافة جيل. أنا واحد من الناس قارئ روائي قبل ما اكتب أصلا. احنا تربينا على الرواية، هما ما تربوش على الرواية، هما تربوا على المحتوى التلفزيوني على طول. فده سبب بس اختلاف جيل عن جيل. كمان ان معظم كتاب الدراما اللي قبل كده زي أسامة نروكاشة وهم اوريدي روائيين، فعندهم هذه القدرة على كتابة الاثنين. دي ثقافة جيل تختلف عن ثقافة الجيل اللي بيكتب دلوقتي. الكاتب والسيناريست الكبير دكتور مدحت العدل، على ذكر عتبات البهجة، المسلسل نتاج ورشة كتابة تحت إشراف حضرتك، وعند ظهور هذا النوع من الكتابة قوبل بنقد يقترب من الرفض من حضرتك لدرجة أنك قلت عليها سبوبة. لماذا لم يعني تنتظر وتصمت ولو قليلا حتى تخوض التجربة وتقيمها بدقة؟ أنا قلت سبوبة في نوعية المسلسلات اللي بتكتب بطريقة السبوبة. القائم على الورشة هو نفسه عايز ياخد ورشة، هي دي السبوبة. والورشة دي بتعمل كم حلقة؟ بتعمل 5 مسلسلات في رمضان. فالورشة هنا بتشتغل عشان تلحق تخلص. احنا بقى لنا 6 شهور بنكتب 15 حلقة، والطلبة دول كلهم على فكرة طلبة عندي، انا بدرس لهم سيناريو بقالي 5 سنين ومختارهم بالواحد من وسط ناس كتير جدا جدا. كنت بتكلم على الورش اللي بتاخدها سبوبة، مش على فكرة الورشة نفسها. حصل لخبطة وما كانتش مجرد أغنية، كان هيبقى تبرع على الهواء لصالح غزة مع وجود قنوات عربية تبث في نفس التوقيت. هل كنت شريك في هذه اللخبطة؟ نعم أم لا؟ لست شريكا على الإطلاق، أنا صاحب المبادرة. كنا متفقين على تاريخ هم تراجعوا عنه، ثم تراجعوا ثم اعتذر الدار الأوبرا، فبالتالي أنا مش هعمله ببيتنا يعني. تحمل مسؤولية الصمت عن عدم خروج هذا العمل إلى النور لمن؟ جزء من المسؤولية أكيد في الأوبرا، لأن هي كانت هي المستضيفة، هي البيت اللي احنا رايحين له. وفي نفس الوقت كمان أنا الحقيقة بعتب على الفنانين اللي هم بيقعدوا يكتبوا طول الوقت وهم قاعدين على التليفون، أنا عايزين ناصر غزة، فنقول لك طب تعالى غني بقى عشان ناصر غزة، فما نلاقيكش. لما تيجي تعمل حاجة زي دي لازم عندك إرادة جماعية للعمل مش إرادة فردية. الكاتب والسيناريست الكبير دكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، باهت ومتهالك ولا يتضمن سوى ادعاءات كاذبة، ده توصيف حضرتك لبيان إحدى شركات الإنتاج الفني حول استخدام الشركة اللي حضرتك أحد ملاكها لبعض الأغنيات اللي تملكها هذه الشركة. متهالك لسبب، لأن احنا مش أول مرة نتعامل، احنا تعاملنا قبل كده في تراث عبد الحليم في العندليب معه ودفعنا. لما الأغاني دي جات لي وأنا بقى رئيس الجمعية دلوقتي، فأنا بعدت الأغاني دي للجمعية، يا جماعة ده حقوق مين؟ لو قالوا له حقوق كنت هدفع له، قالوا لا دي حقوقنا، فأنا دفعت للجمعية، فأنا هدفع في الحالتين. لما هو يخلط بين شخصي ورئاسة الجمعية، ده في حد ذاته خلط مش حقيقي ومش مظبوط، لأن أنا لا شركتي محتاجة تدلس ولا أنا باخد حاجة بجيبي أصلا، دي بتروح الجمعية. وهناك دلوقتي نزاع قانوني لأن أنا مش هقبل هذا الموضوع. طب دكتور مدحت، ما هو تعليق حضرتك على ما قاله مالك هذه الشركة من أنه في حالة القضايا ما بين الجمعية وما بينه حصل على أحكام لصالحه في كلها تماما، وقال أنه حضرتك المفروض تدفع الفلوس من جيبك؟ هذا حق يراد به باطل. والقضايا زي ما انت عارفة في درجة أولى وفي درجة تانية وفي نقد وفي، فدي كلها احنا كسبنا منه قضايا هو بينقضها وهكذا طول الوقت، القضايا دي موجودة. الكاتب والسيناريست الكبير دكتور مدحت العدل. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في هذه الدقائق، وكل سنة حضرتك طيب. كل سنة وانت طيبة صديقتي العزيزة الغالية عشرة العمر من وانت لسه صغيرة. كل سنة وكل المستمعين طيبين وبخير يا رب. كنتم مع أو ليصمت فاطمة عمر.